السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ. نعم. بدنا نستفتيك في شغلة. تفضل. احنا جينا من الجنوب. وتعني بالجنوب ماذا؟ من الجنوب من عمان. طيب. الأردن. نعم. فأنا شاب في المدبول كثير من زي الشباب يعني الواحد ايش يعني الشهوات من الشهوات الشيخ. الله يحفظنا وإياك. أمين يا شيخ. إيه. فإحنا إيش يعني كثرت معانا إن إيش نفعل الواحد في حمام العادي في بين الشباب من تشري. سمعني يا شيخ؟ سامعك بس ماني فاهمك. يعني شدنا نقول لك خادم من هو شيخ. وأنا أدري إيش تقول. سمعني؟ سامعك ماني فاهمك. خادم منوي يا شيخ. نعم. خادم حيوان منوي. يعني ما تعرف تقول لا هذه السرية. ما تعرف تقول الاستثناء. يعني واحد دخل في الحمام يعني زي ما تقول بنسك والقضية بتضعها. ما تعرف يا شيخ تقول الاستمناء يعني يمسك الطريق تبعه يا شيخ. يا شيخ ايش ما تعرف تقول الاستمناء شيشنا. اذا روح تعلم اللغة العربية ثم اسأل باللغة العربية. عفاك الله. بارك الله فيك. اهلين تفضل. إذا ممكن ما بأخذ وقتك تستجيب. نعم. في سؤال في الميراث إذا ممكن. الميراث يا أخي آنفا سألت امرأة مسألة تتعلق بعلم الفرائض والميراث فنصحناها بأن تسأل القضاء الشرعي لأن الفتوى الشرعية في مثل هذه القضية لا تفيد أهلها. لا بد من أن يستخرجوا فتوى رسمية من القضاء الشرعي حتى لا يقع خلاف بين الورثة. فهذا هو الطريق في مثل هذه القضية. ممكن هناك استشارة بس في مسألة هذه. تفضل. بس أساس كلمة صاحب الشأن يعني. لا يا أخي لا. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يبارك فيك يا شيخ. الله يحفظك. سيدنا في إحنا توفت الوالدي. يا أخي قلنا لمن تكلم قبلك أن مسألة المواريث تسألون عنها القضاء الشرعي لا يفيدكم سؤال الشيخ الفلاني والعالم الفلاني. إحنا مجرد مسألة بس مش يعني أنه توزيع أو شيء لا بس مجرد أنه إحنا خمس أولاد وخمس بنات واحد متوفي. ما عندي علم بالمواريث. ما عندك علم؟ ما عندي علم. الله يحفظك. شكرا لك. أهلا وسهلا. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ. أهلين. فضلك يا شيخ إذا تكرمت أسألك إذا كان مخطوطة كتاب المعجم الكبير موجودة لديك. المعجم الكبير للطبراني. نعم. لا ليس عندي. أكرمك الله. جزاك الله خير. وإياك إن شاء الله. رحمة الله وبركاته ومغفرته. بخير والصحة العالية. عافاك الله يا أخي. خرجت من المستشفى بعد أن عملوا من الفحوص والعملية مصقرة على حد تعبيرهم والآن قرروا أن نذهب إلى مستشفى البشير يقولوا للليجر يقولوا أهون علي من العملية أنه خافوا علينا على نسأل الله العافية الجميع. وأردت أن ألتقي بفضيلتكم متى سيكون؟ هل من الممكن غدا؟ أنت أجريت العملية؟ عملية مفكرة أخذوا عينة وحلوها. نعم. من العين. سلام عليكم. عملية أخرى بعد أن توقفوا. أهلا صدق. لا بد من على حد تعبيرهم الليزر أحسن أهون وأيسر قالوا. ومتى ستذهب إلى البشير؟ والله حتى الآن ما ذهبت. أوه.